سؤال صغير يا شيخ. أما سؤال صغير يا شيخ. سؤال صغير. وحدك؟ إن شاء الله. والآخرين؟ والله يا أبو غالي. يا شيخ ما هو العمل في الكربونات اللي تعطيه الدولة؟ هل هذا حرام أم حلال؟ الشراء والبيع؟ ما أعرف ما هي الكربونات التي تعطيها الدولة، ما هي صورتها؟ الحليب والسكر والرز. عندما عندي أنا كربونات أريد أن أبيعها إلى التاجر. فيها ضرر هذا الأمر؟ إذا كان بإذن من الدولة جاهزة وإلا غلا، وعلمي أن الدولة لا تسمح بهذا العمل لأنها خصصت لناس معينين، أليس كذلك؟ نعم. إذا كانت هذه فائضة عن حاجتي يا شيخ، إذا كانت لا يبيعها إنما يتصرف فيها هدية فهو حر في ذلك. يعني في هذا جاء حرام أم حلال أم هذا يعود إلى الجواب الأول. السلام عليكم.